معاوية رضي الله عنه من اكثر الصحابة ممن تعرض تاريخه من اعدائه وخصوم الدين الى التزوير والى الاتهام الباطل، سواء من البدع، من اهل البدع والفرق الضالة كالرافضة على سبيل المثال، ومن بعض المستشرقين الذين زوروا هذا التاريخ ظلما وحقدا من عند انفسهم. من هو معاوية؟ معاوية ابن ابي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. هو امير المؤمنين وملك الاسلام، اول ملك في امة محمد صلى الله عليه وسلم كان معاوية، لانه كانت الخلافة الراشدة في ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم خلافة الحسن قرابة 6 اشهر، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية، وانتهت الخلافة الراشدة ب30 عام من موت النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه وارضاه، تمت 30 عاما بالتمام والكمال. ومعاوية رضي الله عنه وارضاه يكنى ويكنى بابي عبد الرحمن، قرشي اموي مكي. ولد معاوية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، كان رجل طويل وابيض وجميل ومهاب، وقد تفرس فيه ابوه، والده ابو سفيان تفرس في مستقبله، يعني لما نظر اليه يقول نظرت الى ولدي وهو يحبو، فلما نظرت اليه كنت اقول ان ابني هذا لولد عظيم وانه لعظيم الرأس واني لاظن انه يسود قومه، يعني عندي احساس انه سيكون سيد في قومه. فلما سمعت امه هند بنت عتبة رضي الله عنها هذه المقولة قالت لابي سفيان ثكلتك امك وثكلته امه ان لم يكن ارفع من ذلك، تقول انا بل انظر فيه انه لم يسود فقط قومه، سيسود حتى اكبر من قومه. وبالمناسبة ابو سفيان ابوه هو رجل له مكانته، كان ابو سفيان كما تعرفون من عتاة الجاهلية، حارب الاسلام وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون القصة المشهورة، لكن القصة ساكررها واذكرها لان فيها مناسبة فيما يتعلق باسلامه. ابو سفيان اسلم يوم الفتح، لان الكلام الذي تطرق له هداه الله ودله للحق الكبيسي مثلا في الامارات او غيره، كلمة الطلقاء، وانا ساقف معها، النبي لما دخل مكة فاتحا ونظر الى الذين اسروا، فلما التفت اليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تظنون اني فاعل بكم، قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، ثم قال اذهبوا فانتم الطلقاء، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم 2000. وقال بعض اهل العلم ان هؤلاء 2000 كلهم دخلوا في الاسلام، لكنهم دخلوا بعد الفتح، ولذلك لا يستوي من قاتل وانفق من قبل الفتح ولا كذلك من الذين لم يسلموا الا بعد الفتح، وان كان كما اخبر الله جل وعلا في الآية قال وكلا وعد الله الحسنى، الذين اسلموا من قبل الفتح وانفقوا والذين اسلموا كذلك من بعد الفتح، نعم هم لا يستوون. نحن منهجنا اهل السنة والجماعة اننا نفضل الصحابة بما فضلهم الله به ورسوله، يعني سنتنا تقول ان افضل الصحابة ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشر المبشرين بالجنة ثم اهل الصفة ثم اهل الشجرة او البيعة ثم المهاجرين والانصار بعدهم وآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين. ونحن نقول كما قال ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية في لاميته المشهورة يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها اتوسل ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم افضل، الى اخر ما جاء في اللامية المشهورة. فمكانة الصحابة اذا كانت المسألة في مسألة التفضيل فهذا امر شرعي، ولا حرج ان نقول ابو بكر افضل من عمر، وعمر افضل من عثمان، وعثمان افضل من علي، وعلي افضل من العشرة، وهكذا، وعلي رضي الله عنه افضل من معاوية. لكن حينما نتكلم كذبا وزورا ونتهم نقلة الدين ونحاول ان نقلل وننتقص من حق الصحابة فهذا هو الامر الخطير والمنعطف الذي وقف اهل السنة مدافعين عنه، وهذا هو الباب الذي دخله اولئك سواء اهل الفرق الضالة او من وافقهم او صدقهم او انطلت عليه بعض شبههم. ابو سفيان اذى النبي صلى الله عليه وسلم ايام اذى، ولما جاء فتح مكة ذهب النبي فاتحا، فلما دخل اقبل على حدود الحرم واذا بابل على حدود المسجد الكعبة واذا بابي سفيان يقف في مدخل مكة ومعه سيفين اثنين، وقد انتفخ صدره كما يصف ذلك الراوي، وذكر هذا عمر، يعني صدره متقدم وسيفيه مرفوعة يريد قتال النبي بل قتل النبي صلى الله عليه وسلم والاعتداء عليه. فاستأذن عمر النبي ان يتقدم له فقال الرسول لا. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام فعالج الموقف بحكمة ونظرة القائد المحنك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي الى ابي سفيان، والموقف الرسول كما تعرفون ما دخل مكة مقاتلا، هو دخلها فاتحا. فلما رأى ابو سفيان قال صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن. اثر هذا الموقف وهذا الكلام، فالتفت على العباس وقيل غيره، فقال او سمعت ما قال محمد؟ قال نعم. قال او انا المقصود انا المعني؟ قال انت المقصود. قال افي دين محمد هذا؟ يعني محمد يعرف ميزان الرجال ويزنهم، انا رجل لي قيمتي لكني مشرك. قال ان محمد ينزل الناس منازلهم، الرسول يتعامل مع الناس حسب طبقاتهم، ليست المسألة عنصرية لكن اعطاء كل ذي حق حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمات غيرت مجرى الموضوع، فانزل ابو سفيان سيفيه اثنين وتغيرت الان النظرة. ثم دخل عليه الصلاة والسلام وحطم الاصنام حول الكعبة، وابو سفيان يشاهد المشهد ويتابع الموقف. ثم قال العباس اترى محمد يقبلني لو اردت ان ادخل في دينه؟ قال نعم يقبل. قال كيف يقبلني وقد قتلت اصحابه وهجرته من دياره وقلت في حقه ما ليس فيه؟ اليوم اجي اعتذر منه وانا تكلمت عليه وقلت ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وضربناه واذيناه وتكلمنا عليه وهجرناه من بلده. قال اذهب الى محمد فان لم يقبل منك قل ما قال اخوة يوسف ليوسف. قال وماذا قال اخوة يوسف ليوسف؟ قال قال اخوة يوسف تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. فالرسول كان يكسر الاصنام. تقدم ابو سفيان واتى النبي على الميمنة من الجهة اليمين، قال يا محمد اني اريد دينك، وصد الرسول عنه. وجاء من اليسار قال اريد دينك، فصد عنه. ثم دخل النبي الكعبة عليه الصلاة والسلام وكسر الاصنام التي في الكعبة، ثم خرج وقال اين بلال؟ فنادوا بلال واقبل بلال وادخله النبي. قال له النبي يا بلال ادخل معي فصل معي في الكعبة. ولم يصلي مع النبي في يوم الفتح في الكعبة الا بلال رضي الله عنه وارضاه، وهذا رد شيء من كرامته لما حصل له في بداية الاسلام من الضرب والسحل والاهانة رضي الله عنه وارضاه حول الكعبة. فاراد الرسول ان يعيد شيئا من حق بلال وهو اول الموالي اسلاما وديانة ودخولا في الاسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الرسول من باب الكعبة فاذا بابي سفيان الان في وجهه، قال له يا محمد إني أريد دينك. فأراد النبي أن يصد عنه ثم قال تالله يا محمد لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وبدأت دموعه تنزل عليه الصلاة والسلام. وابو سفيان يناظر العباس بعيد عنه شوي والعباس يقول له كرر لا توقف. قال يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. والنبي يبكي صلى الله عليه وسلم وتدمع عينيه حتى قالها الثالثة ثم رفع رأسه والناس يناظرون ماذا سيقول. قال صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقد صدق الله يوم قال في حق رسوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا أبو سفيان والد معاوية رضي الله عنهم جميعا. وأما أمه رضي الله عنها فهي هند بنت عتبة وأيضا ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس النسب ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فيلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف العظيم من جهة الأم ومن جهة الأب. هند بنت عتبة بالمناسبة تزوجت رجل قبل أبي سفيان يقال له الفاكهة أو الفاكهة بن المغيرة. هذا الرجل ذهبت هند تريد أن تذهب إلى زوجها عنده مجلس أشبه ما يسمى بالصالون الأدبي يلتقي به بشعراء الجاهلية. فدخلت هند في هذا المجلس في غير وقت دخول الناس يعني الرجال تبحث عن زوجها الفاكهة بن المغيرة هذا فما وجدته. فنامت في المكان تنتظر زوجها. فدخل أحد أصحاب زوجها الفاكهة هذا في هذا الصالون فوجد هندا نائمة واستحى فابتعد عنها ثم قامت فخرجت ثم خرج خلفها الرجل فرأوهم الناس واتهموا هند ايش بالفاحشة والزنا. وانتشر الخبر عند العرب في قريش في ذلك الوقت. فقال ابوها عتبة اني سمعت كلاما ان كان حقا فهو لعار علينا وان كان غير حق فاخبريني ادافع عنك. قالت يا ابي ليس بحق. هي ما زالت على الكفر لم تسلم بعد. هي ما اسلمت رضي الله عنها الا يوم الفتح وقيل قبل ذلك بعامين. وكانت هي كما تعرفون التي تسببت في قتل حمزة رضي الله عنه لما اوصت وحشي في قتله ثم بعد ذلك بقرت بطنه واكلت من كبده. وكانت تعادي النبي عداء شديدا لكنها حرة. شاهد الكلام لما اتهموها الناس وبرأت نفسها قال ابوها نذهب الى فلان هذا كاهن هو الذي سيخبرنا ان كنت بريئة ام لا. فدخلوا على هذا الكاهن وقال انها بريئة وانها لم تقع في زنا. ثم قال ان هذه الام او المرأة سترزق بولد ستسميه معاوية سيكون له شأن عظيم. وسمع زوجها الفاكهة بهذا الكلام فأراد البقاء معها ورفضت ثم طلبت الطلاق او ان تنفصل منه فانفصلت منه فتزوجها ابو سفيان ثم رزقت بعدة اولاد. الغريب انها لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال الرسول اني ابايعكن. قالت على ماذا؟ تقول هند واقبلت عليه وانا قد وضعت اللثام على وجهي قبل ان يفرض الحجاب خشيت ان يعرفني النبي عليه الصلاة والسلام فيغضب مني لما فعلت بحمزة. قال ابايعكن على ان لا تشركن بالله شيئا كما قال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الى اخر الايات. قال ابايعكن على ان لا تشركن بالله شيئا فما حد تكلم. قالت ثم ماذا؟ قال ولا تسرقنا. قالت يا رسول الله ان زوجي رجل بخيل الى الان ما علمت منه ولو اخذت من ماله انفق على نفسي هل يعد سرقة؟ قال خذي بقدر حاجتك. ثم قالت ثم على ماذا تبايعنا؟ قال وابايعكن على ان لا تزنينا يوم قالت على ألا تزنين قامت، قالت يا محمد أنت من العرب أو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني سواء أسلمت أو لم تسلم أو بايعت أو لم تبايع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول ثم أكمل بيعته للنساء. وأقول لو وقفت هند مع حالنا اليوم ستجد العجب العجاب، ولتعرفن هند أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن نسأل الله أن يستر على نساء المسلمين جميعا. هذه هند بنت عتبة رضي الله عنها، مرأة كبيرة عظيمة، هي أم معاوية رضي الله عنه، ثم معاوية رضي الله عنه وأرضاه أيضا له إخوة كانوا له، وكان من جملة إخوة معاوية يزيد بن أبي سفيان وعتبة بن أبي سفيان وعنبسة ابن أبي سفيان وأم حبيبة بنت أبي سفيان. من هي أم حبيبة؟ رملة رضي الله عنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وأكبر شرف أن يكون معاوية هو خال المؤمنين، لأن أخته هي أم المؤمنين. فمعاوية رضي الله عنه ذو مكانة عظيمة، والتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر بعد إسلامه عن طريق أخته، أمنا رضي الله عنها أم حبيبة رضي الله عنها وعن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم حبيبة تزوجها النبي يوم كانت في الحبشة. تعرفون أن زوجها عبيد الله بن جحش هاجر مع المهاجرين الحبشة ثم ارتد عن الإسلام، وبعد ارتداده تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، خطبها وهي في الحبشة. أبعد امرأة تزوجها الرسول وهي بعيدة عنه هو في دياره وهي في الحبشة هي أم حبيبة. والذي أمهر مهرها هو النجاشي، بل وعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة. فكان معاوية رضي الله عنه التصاقه برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه الزوجة المباركة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. طبعا لما أسلم معاوية رضي الله عنه كان عمره حوالي 18 سنة، لأن بعض الناس يتوقع أن عمر معاوية كبيرا، معاوية أسلم صغير. وأدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات التي كانت بعد إسلامه، ومن جملة أخواته أم الحكم بنت أبي سفيان وعزة بنت أبي سفيان وأميمة كذلك. وتزوج معاوية بأربع نسوة. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه أخوه يزيد وهو خير كذلك أسلم، قيل قبله وقيل أسلم في يوم الفتح. لما أسلم أبو سفيان أسلم يزيد وأسلم معاوية. بعض أهل العلم يقول أن معاوية أسلم قبل ذلك هو ويزيد، فكتم إسلامه خوفا من أبيه أبو سفيان لمكانته ولما كان له من الحظوة كذلك والقوة. القرآن زكى معاوية رضي الله عنه، وأنا والله إني أعجب، إذا كان القرآن العظيم ينزل يزكي أناسا وقد ضمنت لهم الجنان، ثم يخرج لنا من المتأخرين من يقدح في هذه الشخصيات والقامات العظيمة الكبيرة. الله جل وعلا يقول ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذه في أي غزوة؟ في غزوة حنين. ومعاوية رضي الله عنه شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. من هو الكبيسي مثلا أو حتى غيره من المستشرقين هدى الله أهل الإسلام منهم وكفى الله الأمة كذلك شر أشرارهم، ومن هم هؤلاء الشرذمة الذين يتطاولون على صحابة رسول الله؟ نعم، نحن أهل السنة على عدل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ما دامت الحسنى هي الجنان وعدوا بها فلا بد ان نحترم اولئك الصحابة نقلت الدين. القدح في الصحابة قدح في الدين. القدح في الصحابة قدح في من نزل عليه الدين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي يدعو لمعاوية ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وكذلك معاوية رضي الله عنه هو من اقرب الناس الى رسول الله، ولذلك هو روى عن النبي 163 حديث، روى 163 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق البخاري ومسلم على 4 احاديث منها، وانفرد البخاري 4 ومسلم 5، وغيرها من الاحاديث جاءت في كثير من الصحاح والمسانيد. ونأتي اليوم ونتكلم على هذه القامة من اشهر الاحاديث التي رواها رضي الله عنهم: اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. هذا حديث صحيح رواه معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا الحديث المشهور: لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها الى قيام الساعة. هذا حديث يرويه ايضا معاذ. وحديث ان المؤذنين اطولوا اعناقا يوم القيامة، هنيئا لك، اطولوا اعناقا يوم القيامة، هذا حديث ايضا يرويه معاوية رضي الله عنه. وغيرها من احاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اليوم انا بسألكم سؤال: لو ان احد تكلم على قبيلتك ولا اسرتك والا والدك والا الانسان الذي تحبه، الان لو قام رجل في الشارع تكلم على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، سنغضب ونغار لمكانة الشيخ ولعرضه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكيف بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة العدول، نعم هم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون، هذا امر يقررها للسنة ولا حرج فيه، لكننا لا نخوض فيما لا نفهم فيه، ولا نأتي نصل الى حد السب والشتم. ولذلك معاوية وقعت فيه فئتان: فئة من حبها لمعاوية ألفت أحاديث غير صحيحة ومكذوبة وموضوعة مدحا في معاوية، ونحن أهل السنة نرفض مثل هذا الأسلوب، لأن الحق لا يحتاج إلى كذبه. وفئة أخرى كرهت معاوية واتهمت معاوية فكذبت عليه بهتانا وزورا وقدحا وسبا، ونسبت أحاديث إلى النبي مكذوبة وموضوعة وغير صحيحة بحجة أنهم يريدون أن يسقطوا من قيمة معاوية. على سبيل المثال، من جملة الأحاديث التي لا تصح وهي فيها مدح حتى يفهم الرافضة وبعض الذين نقموا على معاوية أننا أهل السنة عدل، حنا نكتفي بالنصوص الصريحة. لو لم يرد نصا صريحا يمدح معاوية اكتفينا بالنصوص العامة. الرسول يقول: لا تسبوا أصحابي، وقد نهى أن يسب أصحابه لأن ذلك يؤذيه، وما كان يؤذي نبينا يؤذي ربنا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والنبي يخبر أنه لو أنفق أحدكم مثل جبل ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكيف نجرؤ؟ أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت جاء أمنتي من بعد الصحابة، الصحابة أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب الصحابة وماتوا جاء أمتي ما يوعدون كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والتطاول على الصحابة أمره خطير. ولذلك من الأحاديث يروى في حديث مكذوب موضوع غير صحيح عن واثلة مرفوعا قال: كاد معاوية أن يبعث نبيا من حلمه وائتمانه على كلام ربه، وهذا غير صحيح. وعن أبي موسى قال: نزل عليه الوحي فلما سري عنه، يعني النبي نزل عليه الوحي، فلما سري عنه طلب معاوية، فلما كتبها يعني آية الكرسي قال: غفر الله لك يا معاوية ما تقدم إلى يوم القيامة. وغيرها من الأحاديث. يقول الإمام الذهبي بعد ذكر هذه الأحاديث وغيرها قال: هذه الأحاديث ظاهرها الوضع والله اعلم. وقد ذكر احاديث كثيرة. ثم قال ابن الجوزي: ومن الاحاديث الباطلة في ذم معاوية. قال ابن الجوزي، اسمعوا الكلام اهل السنة، والله اني اتمنى، انا سمعت مقطع صوتي الى حسن نصر الله في لبنان، عليه من الله ما يستحق، يلعن ويسب فيه معاوية شتما مقززا، وانا حقيقة اتمنى انهم يسمعون انصافنا انصاف اهل السنة. الامام ابن الجوزي يقول: لقد تعصب قوم، اسمعوا، ممن يدعي السنة، فوضعوا في فضله، يعني فضل معاوية، احاديث ليغيظوا الرافضة، فوضعوا في ذمه احاديث، وكلا الفريقين على خطأ قبيح. هذا امر مرفوض عندنا. ومن الاحاديث الواهية في ذمه، اسمعوا ماذا يقولون، ينسبون حديثا الى النبي ان الرسول قال: يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي فطلع معاوية. يعقل ان الرسول يقول في هذا في حق صحابي؟ ثم قام النبي خطيبا، هذا الحديث، فاخذ معاوية بيد ابنه يزيد، يوم سمع الكلام يعني كأنه ما ارتاح الكلام الرسول معاوية، فاخذ يد يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة، فقال النبي: لعن الله القائد والمقود. هذا احد احاديثهم التي، وانا ساجل معاوية عما وضعوه كذبا في حقه، لكن اذكر ذلك حتى نفهم ماذا يقال. ثم الاجحاف في حق بني امية، لان عثمان رضي الله عنه من بني امية ومعاوية من بني امية، ولذلك تجدون اليوم الرافضة يكرهون شيء اسمه بني امية ويلعنونهم ولا يستطيعون ان يضعوا ميزانا فيه نوع من التوازن. ولا بد ان نعلم ان النبي قبض صلى الله عليه وسلم، ومعظم رجالات بني امية في مختلف الاعمال من الولاية والكتابة وجباية الاموال، ولا تعرف قبيلة في التاريخ من قبائل قريش فيها عمال الرسول اكثر منهم، وهذا نقوله من باب الانصاف. واستعمال النبي لاكثر رجال بني امية اكبر دليل على كفاءتهم وعلى امانتهم. واما قوله: اذهبوا فانتم الطلقاء، وانا هذه الكلمة اوجهها ايضا للكبيسي ومن على شاكلته، الذي اطلق العبارات جزافا من غير تروي ولا نظرة منصفة. اقول اولا: ماذا يقصد بالطلقاء؟ الطلقاء كما قلت في بداية حديث هم الذين اطلقهم النبي يوم فتح مكة وعفى عنهم. قال العلماء باجماع ان الطلقاء عددهم لا يتجاوز 2000، كلهم اسلموا ما دام دخلوا في الاسلام، هذه اول منقبة. الامر الاخر ان لهم مواقف مشهودة في نصرة الاسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابقاه الله جل وعلا بعد وفاة الرسول، وشاركوا في الفتوحات في عهد خلفائه الراشدين. وانا احب ان اشير الى 4 نقاط تتعلق بها القضية وهي مهمة. اولا، ان هذا الاتهام، كلمة الطلقاء، هذا اتهام وليد عصره، وهذا الاتهام يقوله خصوم متحزبين تحزبا حادا. لما تفجرت الاحقاد ضد بني امية اواخر عهد عثمان رضي الله عنه، وبعد بروز نجم معاوية بن ابي سفيان وخلافه مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اصبح ذلك الوصف يعني عندهم اذا قالوا الطلقاء يعني الضعفاء، ضعفاء الايمان دخلوا الاسلام رغبة في الغنائم. وهذا يقولها الرافضة، يقول الذين اسلموا من الطلقاء هم اصلا يريدون الغنائم ويريدون المال ولم يدخلوه الا خوفا من القتل. وهذا الكلام غير صحيح. ولو كان صحيحا، لو كان هذا الكلام صحيحا، كان تركوا الدين بعد ما اخذوا الغنائم وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. 2، ابو سفيان بن حرب وابنه معاوية بالنسبة لابي سفيان هو اسلم يوم الفتح، وهذا والله اعلم هو الارجح، وان كان بعض المؤرخين يقولون بانه اسلم قبل يوم الفتح، لكن استنادا على القصة التي ذكرت وهي صحيحة، وهذا رأي عدد من العلم انه اسلم في ذلك اليوم اما معاوية فباجماع او باتفاق، اكون ادق، باتفاق فانه قد اسلم قبل الفتح بعامين، لكن نعم لم يعلن اسلامه الا يوم الفتح، فهو لا يدخل تحت مسمى الطلقاء. هذا اذا قلنا بان الطلقاء بالنسبة لهم انها فيها مفلبة، علما باننا نقرر ان الطلقاء مسلمون وحسن اسلامهم ونصروا هذا الدين واقاموا حقا وخيرا للاسلام وهذه الامة. ثلاثة، ان وصف الطلقاء لا يقتضي الذم، فان الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين اسلموا عام فتح مكة واطلقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من صار من خيار المسلمين كالحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حازم وأبي سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعتاب بن أسيد الذي ولاه النبي مكة لما فتحها، وغيرهم ممن أسلموا في ذلك اليوم. أربعة، ان النظرة الاسلامية في هذا الشأن ان الاسلام يجب ايش ما قبله. لو فرضنا انهم كان عندهم ما كان، ما دام انهم اسلموا فالاسلام يجب ما قبله، وان ونحن نعلم ان خيار الامة في الاسلام خيارهم في الجاهلية اذا فقهوا، اولئك الذين كانوا على جهل لكن لما فقهوا واسلموا ودخلوا في الاسلام فهم خيار الامة. طيب متى بدأ يظهر نجم هذا الرجل العظيم معاوية؟ معاوية ظهر نجمه رضي الله عنه في ميدان العمل السياسي في ايام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولاه عمر فتح قيسارية وهي منطقة ساحلية في الشام، فلما تولاها سنة 15 الهجرة كتب له عمر بن الخطاب كتابا، اما بعد فاني قد وليتك قيسارية فسر اليها وانتصر واستنصر الله عليهم واكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الله ربنا وثقتنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. وهذه اعظم وصية. اول ما بدأت الثورة في سوريا وكانت بعض شعاراتهم يطالبون وينادون الجامعة العربية الميتة ومجلس الخوف و بعض حكام العرب وبعض حكام العالم، ولما بدأت الشعارات ترتفع بالتوحيد قلت وما زلت اقول منذ ان رأيت شعارات اخواننا في سوريا نصرهم الله، الله مولانا ولا مولى لنا، علمت انهم اخذوا الطريق الصحيح، لان النتيجة نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير، اذا صدقوا في هذا النداء، نداء التوحيد، الله مولانا ولا مولى لنا، وكان هذا هو الشعار الذي سيرفع، سيكون النصر. من جميل ما قيل من المواقف التي حدثت، شاب سوري اعتقل ثم طلب منه الجيش النظامي النصيري ان يسجد الى صورة بشار ورفض واذوه وضربوه كادوا يقتلونه. قيل له ليش ما سجدت؟ من باب الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان حتى تنجو بنفسك. قال والله ما ذكرت اني صليت لله سجدة، واستحيت ان تكون اول سجدة لغير الله، انا ما عمري صليت ولا سجدت، وطلبوا مني اسجد البشار، معقولة ما عمري سجدت واول سجدة اسجدها تكون لغير الله؟ هذا محال. فقلت ما دام هذا هو التوجه الان وشعار التوحيد مرفوع، ابشروا فان نصر الله قريب واتي باذن الله جل وعلا. والله نقولها ثقة بالله. نعم يتأخر النصر لحكمة يريدها الله، ويبتلي الله سبحانه وتعالى عباده ويتخذ منهم شهداء وتزهق انفس ويتذهب ارواح ويحصل ما يحصل، هذا يغيظنا ويقهرنا ويدمي قلوبنا وكبودنا، لكننا في النهاية على يقين ان اولئك القتلى ان صدقوا انهم ان شاء الله شهداء، وان ما يكون لهم عزة في الدنيا وفي الاخرة باذن الله تبارك وتعالى. فعمر بن الخطاب يوصي معاوية رضي الله عنه بهذه المهمة الكبيرة، فتولاها مع اخيه يزيد ابن ابي سفيان، وفتح الله عليهم وانتصروا في تلك المعركة وفي ذلك الفتح. ثم زادت ثقة عمر بن الخطاب في معاوية من حيث انه قائد يقود الجيوش ويستطيع ان يحرر كثيرا من البلدان وينصر دين الاسلام. ثم تولى الاردن سنة 18 للهجرة، توفي يزيد بن ابي سفيان اخو معاوية، اخوه يزيد وله ابن اسمه يزيد ايضا، اخوه يزيد توفي في طاعون اصابه، فذهب عمر بن الخطاب يعزي ابو سفيان والد معاوية والد يزيد، فذهب فدخل عليه يعزي، دخل عمر بن الخطاب على ابي سفيان رضي الله عنهم جميعا يعزيه، فلما سلم عليه وعزاه فقال له احسن الله عزاءك، ثم قال له يا امير المؤمنين، يقول له ابو سفيان من وليت مكان يزيد؟ قال وليت مكانه اخوه معاوية رضي الله عنهم. قال وصلت رحما، يقول ابو سفيان وصلت رحما يا امير المؤمنين. ثم كتب ابو سفيان رسالة ينصح فيها معاوية في بداية عمله، مما قال فيها يا بني ان هؤلاء الرهط، وانا اتمنى ايضا هذا الكلام يسجل بماء الذهب حتى يعرفون ان الصحابة يعرفون اماكنهم ومواقعهم ويحترمون بعضهم. قال ابو سفيان يا بني ان هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا، فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله، وقصر بنا تأخيرنا، فصاروا قادة وسادة وصرنا اتباعا، وقد ولوك جسيما من امورهم فلا تخالفهم، فانك تجري الى امد فنافس، فان بلغته اورثت عقبك. وكذلك كتبت له امه هند. هند طبعا هذه انا الحقيقة من المعجبين بشخصيتها، ولعلي في يوم من الايام اطرح لكم ان شاء الله تعالى في احدى الدروس عن هند بنت عتبة، اسطورة في التاريخ وفي العزة وفي القوة، شرفا وعفة ونصرة للاسلام، يعني نصرت الاسلام كأنها بمئة رجل، ولعل الله جل وعلا يهيئ وقتا اوسع اتحدث. ثم كتبت هند بنت عتبة الى ولدها تقول لمعاوية يا بني انه قل ان تلد ام مثلك، شو الثقة، قل ان تلد ام مثلك، وان هذا الرجل يعني عمر قد استنهضك في هذا الامر، فاعمل بطاعة الله فيما احببت وكرهت. يقول معاوية فقرأت الرسالتين وحفظتهما واحاول ان اطبقهما. ثم بعد ذلك تولى اكثر من موقع ومكان وزادت مكانته. توفي عمر وتولى الخلافة عثمان. عثمان بن عفان لما تولى الخلافة كان معاوية رضي الله عنه واليا على معظم الشام، فأقره عثمان يعني أبقاه، ثم بعد ذلك سلم له كل الشام، ضم الشام كلها إلى معاوية رضي الله عنه، كل المناطق الأخرى التي كانت قريبة من الشام غير سوريا مثل غيرها ضمت إلى معاوية، وأصبح معاوية واليا عليها. دخل رضي الله عنه وأرضاه معاوية يريد الآن أن يقنع عثمان بأمر مهم. كان معاوية يطلب من عمر بن الخطاب أن يسمح له أن يغزو في البحر، تعرفون الصحابة لم يقاتلوا إلا في البر على الأرض وعند الجبال، أما في البحار ما قاتلوا أبدا. بدأ القتال في عهد معاوية أو في عهد عثمان على يد معاوية، ثم ارسل معاوية لعمر بن الخطاب يستأذنه ان يقاتل الروم الدولة البيزنطينية، وكانت حلب او حمص، حلب تحديدا، يقول كنا نسمع احيانا نستطيع ان تصل اصواتهم الينا في حمص، بعض القرى نسمع اصوات الروم ونباح كلاب مكرمكم الله وصياح الديكة. فلما بلغت الرسالة لعمر من معاوية عمر متردد، أن يوافق لمعاوية أن يقاتل في البحر لسبب يخشى عمر أن يفنى أغلب المسلمين وقادتهم في البحر لأنه ما جرب القتال في البحر. فلما ألح معاوية كتب لعمر بن العاص في مصر، كتب رضي الله عنه عمر إلى عمر بن العاص قال صف لي البحر وراكبه، فإن معاوية قد طلب مني أن أأذن له بالقتال في البحر، أبغاك تعطيني وصف البحر. فكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يصف البحر، وانظر إلى هذا الوصف البليغ، عاد أنتم أهل البحر يا جدة. قال إني رأيت خلقا كبيرا، ويا ليتنا والله يا جماعة الخير لو تأملنا في مخلوقات الله لزاد إيماننا بالله جل في علاه. يا جماعة الخير المسطح الماء أكبر من المسطح اليابسة في الأرض، وهذا البحر فيه من الأسرار. الذي خلق هذا البحر وجعله في هذه القيعان يمسك هذا الماء من هو؟ كم من العجائب والمخلوقات في هذا البحر. يذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول إن في البحر حيوانات ونباتات لا تحيا إلا على المطر، هي في البحر ولا تحيا وتنبت إلا إذا نزل المطر. والمتأمل في هذا الخلق والكون العظيم يجد آيات عظيمة، ولذلك الله دائما يدعونا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا تمر من عند البحر على أنه شاطئ ومكان تجمعت فيه الناس، لا، مر وتأمل يا أخي. لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى يا أحمد كيف يزداد إيماني، قال والله لم أجد إيماني يزداد إلا بالتفكر، فإني وقفت مرة فنظرت إلى بيضة فقلت يا سبحان الله هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر، ألا تدل على السميع البصير. بيضة لا هب حمل في البطن نقول ياكل عن طريق السر وعن طريق الام، بيضة خارج يبيضها الحيوان الذي يبيض، وتجلس هذه البيضة مغلفة لا هواء ولا ماء ولا طعام، ثم فجأة فاذا بحيوان يسمع ويبصر، من الذي كونها وخلقها؟ امنوا بالله. الله يقول وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، المتأمل في آيات الله يزداد إيمانه. كل ما تأملت في المخلوقات حتى في نفسك ترى الله ترى أمرك، ليش؟ قالوا في أنفسكم أفلا تبصرون. تخيل أنك ما تشوف، اسألوا لي يلبسون النظارات الآن اللي عنده ضعف بصر ولا قصر بصر، قل له اذا فسخت نظاراتك او عدساتك تتلخبط عنده بعض الامور، بعضهم عنده ضعف شديد لا يستطيع حتى يميز الالوان، هذا هو يبصر فكيف بالاعمى؟ اليد الان هذه المفاصل وهي السلامة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المفاصل تخيل انك لا تستطيع ان تحني مفاصلك، نمشي في الشوارع بهالطريقة كيف بيصير حالنا؟ ولذلك احمد الله، لذلك يذكر ان احد الاعراب في وقت الحجاج سأله قال ماذا تصنع بيدك، يدك هذه نريد ان نقطعها، يقول الحجاج قال لا تقطع يدي، عاقبني وعذبني واضربني، قال هي يد ولك اخرى، قال انما هي يدي انام عليها اذا جاء وقت النوم، يعني حطها مخدة واكل بها اذا جاء وقت الاكل، ولي فيها مآرب اخرى، يعني بقس اذا بغى يضرب. وهذا كما قال موسى عليه السلام قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فلو أردت، يقول الإمام ابن رجب يقول والله الذي لا إله غيره إني وقفت أتأمل في نعمة الأظهر هذا فوجدت أن فيه أكثر من خمس نعم ظهرت لي، وتأملت في أخذ اللقمة من مكانها من المائدة إلى فمي فوجدت فيها 35 نعمة، بس انك تاخذ اللقمة وتحطها في فمك. احمد الله على ما نحن فيه من نعمة العافية، وتأملوا في مخلوقات الله العظيمة حتى يزداد الإيمان. لا يزداد الإيمان إلا بالتفكر في خلق الله. الله لما امرنا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وعلى الارض كيف سطحت حتى تزداد الايمان. الله يقول افلم يسيروا في الارض. لا بد ان الانسان يتأمل في ايات الله حتى يزداد. ولذلك انا ذكرت المقدمة حتى تتأملوا في كلام هذا الصحابي الجليل وهو يصف البحر، لكن كان يصف البحر محذرا منه. فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال صف لي البحر وراكبه فان نفسي تنازعني اليه، فكتب اليه عمرو قال اني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلقا صغيرا، الركن خرق القلب. اذا هدأ وانت تناظر فوق هذه البحر بدون امواج خرق قلبك من بعده ومن عمقه. قال ان ركن خرق القلب وان تحرك ازاغ العقل، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، وهم كدود على عود. الدود اللي على العود، الناس بالنسبة للبحر مثل الدود. قال وهم كدود على عود، ان مال غرق وان نجا برق. ان مال العود غرق وان نجا برق، يعني وش معناتها؟ يعني ان نجا والموت جاء يمكن يموتون المخلوقين وتبقى الخشب الحالة، يعني موت بموت. وعمر يفهم هذا الكلام. قال وان نجا برق. فلما قرأ عمر بن الخطاب كتابه كان جالس ووقف رضي الله عنه الفاروق، الوصف دقيق. فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص، كتب الى معاوية قال يا معاوية بلغني كتابك ورغبتك في البحر ان يكون قتالك، لقد جاءك خطابي ألا لا لا ما في قتال. ثم قال عمر بن الخطاب ألا لا لا والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا، وتالله لمسلم أحب إلي مما حوت الروم، فإياك أن تعرض المسلمين إلى الموت. يقول عمر لا أستطيع، ذمتي الآن وهذا وصف البحر، ونحن إمكاناتنا ما نستطيع نأخذ هذا البحر ولا تعودنا على البحر. لكن معاوية بحكم قربه من البحر كان يعرف أن البحر لا بد أن يخاض، اختصارا للمسافة واختصارا للوقت. والهدف من معاوية يريد أن يوقف البيزنطيين أو الروم تحديدا، يقول كنت أريد أن أؤمن الحدود، احنا حدودنا البرية مسيطرين عليها لكن الحدود البحرية. ولذلك الآن في كل دولة قوات برية وقوات جوية وقوات بحرية حتى تحفظ حدودها عن طريق البحر. لكنه سمع وأطاع لعمر بن الخطاب. لكن يوم مات عمر وتولى عثمان ما زالت القضية في ذهن معاوية. فكتب معاوية إلى عثمان، من معاوية بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين، إني أستأذنك أن أخوض البحر قتالا. فرد عليه معاوية بسم الله الرحمن الرحيم، من امير المؤمنين لمعاوية بن ابي سفيان، اني قد قرأت خطابك واني قد شهدت ما رد عليك عمر، ترى نعرف القصة القديمة، واني قد شهدت ما رد عليك عمر بشأن البحر، واني لا اريدك ان تغزو في البحر. ثم كتب ثاني مرة، قال يا معاوية لعمر لعثمان، يا امير المؤمنين انا نقدر عليه وإن البحر يهون علينا، يعني حنا فاهمين في البحر، ولن نلزم أحدا، فإن ركبنا البحر أسقطنا قبرص. فتأمل يا أمير المؤمنين، فميتنا شهيد وحينا عزيز، يعني الموضوع شهادة في البر ولا في البحر، ونحن نقدر على ذلك. فاقتنع عثمان، فرد عليه ما فحواه أن له لا مانع بشرط أنك لا تنتخب أحد ولا تفعل قرعة، انما خير الناس تخير صريح، من بيطلع منكم اللي بيجي الله يحييه، من اعتذر فلا تجبر احدا. فوافق عثمان رضي الله عنه وامر باصلاح المراكب، ثم وقف ينادي في الناس. قام معاوية وقال ايها الناس، شوفوا ارتباط الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ايها الناس اني استأذنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه في ان اخوض البحر فلم يوافق، خشية عليكم وعلى ارواحكم، واني استأذنت اميرنا امير المؤمنين عثمان بن عفان فرد في الاولى ووافق في الثانية مشترطا، ألا أجبر أحدا منكم من أراد أن يخوض البحر معي فليخوض. ثم حد تكلم، الناس تشكر الموضوع، خاصة أنهم قال لهم ترى عثمان كان متردد وعمر رافض. ثم قال وإني أذكركم، ركزوا، حديث أم حرام بنت ملحان لما قال عندها النبي، لما قال يعني وقت القائلة، دخل النبي على بنت ملحان أم حرام رضي الله عنها، فدخل النبي عندها فنام، فلما دخل عليها أم حرام نظر لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بات عندها، أو انسد حين الضجع وقت القائلة، حتى قالت إني رأيت جبينه يبرق عرقا ويقطر، يبرق نورا ويقطر عرقا، فوضعت قارورة أجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه فملأت قارورة كاملة. تقول، تقول والله إن رائحتها كالمسك، الحديث في البخاري وفي مسلم، وإنا كنا إذا مرض أحدنا وضعت له قطرة واحدة فيعافيه الله جل وعلا. قالت فاستيقظ النبي، الآن معاوية جالس يذكر الصحابة بهالحديث. قالت فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس ثم ضحك. قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ لماذا تضحك؟ قال إني رأيت في المنام، الحين يوم غطيت، أن أناسا من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبيج البحر ملوكا، أول مرة تركب أمة، يركبون ثبيج البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام. ثم استيقظ مرة أخرى وهو يضحك، قالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي في سبيل الله. ثم قال الرواية الأولى، قال أنت من الأولين وإنهم إن غزوا دخلوا الجنة. هذا الكلام حرك الناس، فقام 40,000 من الموجودين، قال كل من يريد أن نغزو معك، فركبوا البحر. ثم لما وصلوا إلى جزيرة أول من نزل أم حرام بنت ملحان، ثم عثرت فسقطت وكسر عنقها وماتت رضي الله عنها وأرضاها، لأن الرسول أخبر أنها أول من يموت هي، قال بل أنت من أولهم. ثم دفنت في هذه الجزيرة رضي الله عنها وأرضاها. ثم انتصر معاوية في هذه الغزوة نصرا يسجله التاريخ إلى اليوم، وأصبح البحر كما يقال لعبة معاوية، كلما أراد أن يغزو الروم أتاهم عن طريق البحر، حتى قال الرومان كنا نظن هؤلاء العرب الحفاة لا يعرفون إلا الفرس والسيف، فوجدناهم أحسن منا صنعة وسباحة في البحر. فوقف الصحابة رضي الله عنهم مع معاوية موقفا مشرفا رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك جاءت خلافة علي. طبعا هذا زبدة الكلام، وأنا أرجو أني أنتهي إن شاء الله مع وقت الإقامة إذا طولت. لما قتل عثمان رضي الله عنه، ركزوا في هذا الكلام المهم، اختلف الصحابة على شقين، منهم من قال أنه لا بد أول قضية يبدأ فيها علي بعد ما بايعه الناس أن يقتل قتلة عثمان، يقتص لنا ممن قتل عثمان. وعلي رضي الله عنه وبعض الصحابة معه كانت وجهة نظرهم أني أؤخر قصاص من قتل عثمان حتى نستطيع أن نتمكن من الدولة وننشر نفوذنا في البلد. هذه نظرة، هذه نظرة، الجميع متفق على أنهم يقتصون لمن قتل عثمان، علي رضي الله عنه ومن معه، ومعاوية وطلحة والزبير ومجموعة رضي الله عنهم وعائشة رضي الله عنهم، كانت لهم وجهة نظر أنه أول ما يبدأ في قتل من قتل عثمان. بناء على ذلك كان الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وكلهم مجتهد، لكن كان في عندهم علامة. الرسول قال عن عمار تقتله ايش؟ الفئة الباغية. والباغية هنا مو معناتها الباغية معناتها الفاسقة او الكافرة، لا، الباغية او المتعدية. ولذلك الله سمى الطائفتين كلهم ايش؟ مؤمنتين. وان طائفتان من المؤمنين ايش؟ اقتتلوا، حتى قال حتى تبغي تفيع او ايش الى امر الله. هذه الطائفة هي طائفة بغت. قال النبي عمار تقتله الفئة الباغية. يقول بعض الصحابة كنا نرقب عمار وين نروح مع اي فئة، فكنا نقول مع شدة ان عمار قتله مؤلم لكن كنا ننتظر قتله حتى نعرف على من الحق ومع من الحق. اما الكلام الذي دار حديثا وقديما ان الخلافة بين علي ومعاوية رضي الله عنه كان سببه طمع في الخلافة، وان خروج هذا الاخير على علي وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن ولاية الشام، لان علي كان يرى ان معاوية يعزل عن ولاية الشام، فهذه روايات لا تصح ولا تثبت ابدا. وهناك كلام نسب الى بعض اهل السنة وهم منه براء، في كتاب نسب لابن قتيبة الدينوري وهو رجل من اهل السنة، قيل ان هذا الكتاب انه له، وهو الصحيح انه لاحد الرافضة لكنه نسبه الى ائمة السنة حتى يستطيع ان يدخل على السنة ويثير بينهم شبها في حق معاوية رضي الله عنه وما حدث من الخلاف بين الصحابة، نكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان. قيل انهم كان يكره علي رضي الله عنه، وقيل انه كان يلعن عليا في المنابر، وهذا الكلام كله غير صحيح. نعم وقف، لكنه لم ينسى قدر معاوية علي رضي الله عنه، وكان بين الصحابة من الحب والاجلال والاحترام الشيء الذي ذكرته كتب السنة. ولو افترضنا ان معاوية اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي او طمعا في السلطة كما يقولون، ماذا سيحدث لو تمكن علي من اقامة الحد على من قتل عثمان؟ لن يكون من معاوية الا ان ايضا يرضخ، وحتما سيكون الخضوع الى علي ومبايعته كذلك له. ثم ايضا اقول لما بلغ معاوية مقتل علي رضي الله عنه وارضاه بكى، فقام وقال رحم الله ابا الحسن، كان والله كذلك، فكيف كان والله على خير عظيم، وجلس يذكر كان وكان من صفاته ومناقبه. ثم قالت له زوجته تبكي على علي وانت تقاتله، فقال كيف لا ابكي عليه حزنا، والله ان الامة قد فقدت رجلا عظيما فقيها. وكان يحترمون مكانة بعضهم. ولما توفي علي وقتل رضي الله عنه وارضاه قتله اولئك الخوارج، وقتل عبد الرحمن بن ملجم. الغريب ان هذا الرجل الذي قتل هو الذي يقولون، وهذا من التناقض بالمناسبة في دين هؤلاء الرافضة، يحبون علي ويوالونه ومع ذلك يحبون من قتله، واذا سألتهم لماذا قالوا لانه خلص اللاهوت من الناس، يلا وحلها في مشاكل وتناقضات غريبة. ثم يأتونك بتناقضات لا تقبلها العقول المنصفة التي تدرك اقل بصيص من ذرة العقل، ومع ذلك استشهد رضي الله عنه وقتل. ثم بايع الناس الحسن رضي الله عليه ابن علي في شهر رمضان سنة 40 للهجرة بعد استشهاد امير المؤمنين على يدها. وقد اختار الناس الحسن بعد ابيه علي ولم يعين امير المؤمنين احدا من بعده، ثم قام رجل اسمه قيس بن سعد اول من بايع الحسن، قال ابسط يدك نبايعك، فبسط يده ثم قال تبايعونني على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ان تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت، واكد على هذه الثالثة. ليش؟ لان الحسن بايع الناس كان يحتضر او يستحضر وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يخطب الجمعة والحسن صغير جالس على المنبر، ثم يلتفت للناس الرسول تارة ويلتفت للحسن تارة، حتى قال ان ابني هذا سيد وان الله سيصلح به بين الطائفتين. هذا الرجل، هذا الطفل الصغير سيكون له شأن في المستقبل. الحسن لما قال تسالم من سالمت وتحارب من حاربت كان تماما مستحضر تلك المقولة النبوية من جده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم بايعه الناس على أن يسمعوا وعلى أن يطيعوا، وكان يمهد لهذا القول، وبالفعل تم اختياره رضي الله عنه وأرضاه. ثم وقف رضي الله عنه وأرضاه لأنه مستشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك. الخلافة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام 30 عاما، ثم وقف وعقد صلحا بينه وبين معاوية. قال: إني أتنازل لك على عدة شروط، لكن كان من أهمها أن يكون الحكم على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وين بعض الحكام اليوم؟ الحسن خليفة وبايعه المسلمون بإجماع، ويتنازل عن الحكم تنازل رغبة من نفسه ورغبة في حقن دماء المسلمين، ولم يزاول ضغوط من أحد. اليوم بعض الحكام يتكلم عن الوطن وعن قيمة المواطن، ويسمع تسمع كلام في خطبهم تقول هذا يقدس الوطن والمواطنين ويحترم دماءهم، واذا طالب المواطنون اقل حقوقهم احرقوا الوطن بمن فيه، واصبح هذا المطالب هو الذي اول من يراق دمه. حنا سمعنا عمر بن الخطاب يقول لمعاوية: لا تغزو في البحر لان دم امرئ مسلم عندي اهم مما ملكت الروم كلها. وهذا الحسن رضي الله عنه وعن ابيه يتنازل لمعاوية رضي الله عنه للخلافة ليس خوفا ولا جبنا. من قال هذا الكلام انهم تنازلوا خوفا من معاوية انت جالس تتهم الصحابة الحسن حينما تنازل، ومن بايع معاوية حينما اصبح ملكا واميرا كأنك تقول هم جبناء خائفون، وهذا غير صحيح. الصحابة مقدامين شجعان رضي الله عنهم وصفاتهم معروفة. فتوحدت الأمة تحت قيادة واحدة، وعاد الفتح إلى ما كان عليه، وتفرغت الدولة للخوارج. في خوارج قتلوا عمر وقتلوا عثمان وقتلوا علي، وفي مشاكل وفي فتنة وفي جواسيس. لو جلسنا ننشغل ببعضنا تركنا الأعداء يسيطرون على البلد ويفعلون الأفاعيل. ولذلك كل الآن الذي يحدث اليوم في مصر، الثورة لها قرابة سنة وزيادة، وما زلنا نرى مشاكل في بسبب مباراة في ملعب قتل فيها عدد كبير من الناس، إحراق، قتل للأشخاص في اليمن كذلك. من تتوقعون يشعل مثل هذه الفتنة إلا أولئك المندسين في الصفوف الذين لا يريدون قائمة للإسلام ولا للمسلمين. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا ساسة وقادة يعرفون ماذا يفعلون. ثم صعد أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه وأرضاه بن علي، وصعد على المنبر وسجل في ذاكرة الأمة عاما سمي عام الجماعة الذي اجتمعت فيه كلمة المسلمين، وقام للناس وقال: يا أيها الناس، إني أحمد الله وأثني عليه، وإنه قد حصل بيني وبين معاوية أمرا فيما يتعلق في الخلافة، وأحمد الله الذي دلني ودله على أمر يحفظ حق أولكم ويحقن دماء آخركم، وإني أقول لكم إن كان معاوية أحق مني بالخلافة فها هو خليفتكم، وإن كنت أحق منه بالخلافة فقد تنازلت له لوجه الله وحقنا لدمائكم، فإني قد بايعته فبايعوه. فقام كبار الصحابة أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعدد كبير وجابر وسعد، فبايعوه رضي الله عنه. حتى قال العباس: والله ما رأيت أسود، يعني أكثر سيادة وحنكة في القيادة، القيادة السياسية أقصد، مثل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ثم قام معاوية وخطب الناس، قال: يا أيها الناس، إني أعلم أني لست بأحسنكم ولكني الأحسن لكم. أنا لست بأحسنكم، لكن أنا أحسن واحد لكم. حكمت الشام 20 وعاركت الروم، عارف الروم وخباياهم، وأعرف نوايا الخوارج الذين يريدون الفتنة بكم، وإني لست بأحسنكم ولكني الأحسن لكم، فاقبلوا بي. إن رأيتموني على حق وخير فأعينوني، وإن رأيتموني على خطأ فنبهوني وناصحوني. فوقفوا كلهم وبايعوه، سعد وأسامة وجابر رضي الله عنهم وابن عمر وزيد بن ثابت ومسلبة بن مخلد وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج وأبو أمامة وأنس بن مالك وجمع من الصحابة، كلهم بايعوه وعدد من التابعين. فبايعوه خليفة للمؤمنين. ثم تلا قول الله جل وعلا وهو يخطبهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. معاوية حكيم وعادل. يقولون، تعرفون المثل المشهور شعرة معاوية، هو يقول للناس بيني وبينكم شعرة، إن شددتموها أرخيتها وإن أرخيتموها شددتها. وهذا من الموازنة، وكان عنده عدل وحب، كان الناس يحبون حبا جما من كثرة عدله. يذكر أنه في وقت عمر بن عبد العزيز في الدولة الأموية كانوا يقولون عنه، عن عمر بن عبد العزيز، عادلا وهو عادل رضي الله عنه ورحمه. فقال بعضهم كيف لو أدركتم وقت معاوية. قال بعض المؤرخين، وهذا قرأته في كتب أهل السنة، قالوا إن معاوية، إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من معاوية بإجماع ديانة، وإن معاوية قد يكون أسود منهم، يعني أكثر معرفة بالأمور السياسية. هذا قول لبعض أهل السنة. من شدة سياسته وحنكته كان يسمى داهية العرب. مر عليه عمر بن الخطاب قال هذا قيصر العرب وهذا داهيتهم. عمر الخاروق، وتعرفون من هو عمر، يقول هذا قيصر العرب وهذا داهيتهم. طبعا الداهية هي صفة ذم وليست صفة مدح وليست صفة ذم. يعني اذا قيل فلان داهية، داهية يعني ليس من شدة الذكاء وقوة البديهة ومعرفة الامور ومآلاتها، وهذا تأتي على صفة الذم، وتأتي كذلك على صفة المدح، وهنا في حق معاوية على صفة الذم رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان قال كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء. تكون المسألة خلافة. ثم ذكر أنه سيكون 12 خليفة. اختلف العلماء هل هم متتابعون أو لا. الصحيح أنهم غير متتابعين الذين ذكرهم النبي. وهذا الحديث طبعا تعرفون الرافضة مثل الثعالب يسرقون كل نص يتناسب معهم. قال الرسول يقول ما تقوم القيامة حتى يكون في 12 خليفة، هذا لهم 12 إمام عندنا، أئمتهم 12. ولذلك يوم مات الحسن العسكري تورطوا، قالوا مات الحسن العسكري وأنتم تقولون بأن الإمامة باقية وأن عندنا 12 إماما. فخرج محمد النصيري وأتى بأكذوبة أن هناك للحسن العسكري ولد مولود قبله بخمس سنوات ولا علمناكم، خلينا مفاجأة. يقول سامحونا، حنا نسينا نقول لكم قبل يموت انه جاه ولد، ولكنه دخل استردابه فغاب، المهدي المنتظر الغائب وما ادري متى بيطلع. وهم يؤمنون على، ثم عاد انشقت وخرجت فرقة النصيرية المعروفة عن طريق هذه الخزعبلة والاكذوبة الذي اخترقها محمد ابن نصير النميري. طبعا هو كان الباب بمعنى الوسيط الحاجب بين الحسن العسكري رحمه الله تعالى وبين الناس. والباب كما تعرفون مثل السفير، يعني مثل اقرب واحد للملك، فله مكانه وحظه. فصدقوه، ويوم اتفقوا على هذا قال خلاص بقولها الاكذوبة، خرج للناس وقال اختلف الشيعة 14 فرقة وهذا هم سبحان الله الى اليوم. ترى الاثنى عشرية يكفرون النصيرية بالمناسبة لكنهم يجتمعون علينا كما قال الشاعر تفرق جمعهم الا علينا وصرنا كالفريسة للذئاب. ثم لما اختلفوا 14 فرقة جمع مجموعة التي وافقت معه وقال لهم اني اريد ان اتمم ما قلت للناس وجاء مع مجموعة واتفقوا ان هناك امام المهدي المنتظر. ثم لما زعموا قال طيب من يكون الباب لازم نحط باب. هو الان ينصب نفسه يقول انا اللي علمتكم واخترعت وكذبت. فوضعوا رجل يقال له سعيد او عثمان بن سعيد العمري. فغضب محمد بن نصير النميري على ان انا الذي اخترعت ثم فعلتم به هذا الغدر. ثم انشق عنهم وكون عاد هذه الفرقة الباطنية التي جمعت زبالات الفرق الباطنية كلها. وقد تحدثنا عن هذا في لقائنا الماضي. لكن اقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت تزكيتهم في القرآن العظيم. معاوية ارسل عبد الله بن الزبير رسالة في المدينة في مزرعة عبد الله بن الزبير بجانب مزرعة معاوية. عمال معاوية دخلوا في مزرعة عبد الله بن الزبير فأكلوا من الثمار وغضب عبد الله بن الزبير. كتب رسالة فيها يعني شدة في الكلام. فلما وصلت الرسالة قرأها معاوية واعطاها يزيد ابنه يقرأها. فقرأها يزيد قال له ماذا تقول يا بني؟ قال ارسل له جيشا اوله عنده واخره عندك. يا لا لا هون عليك. ثم قال معاوية ساكتب له ما يدور في خلدي. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن ابي سفيان الى عبد الله بن الزبير وصلتني رسالتك وقد ساءني ما جاء فيها. يعني شديدة اللهجة. واني افيدك اني قد وهبتك المزرعة واشجارها وثمارها فهي فداء لك. خذها الله يملك بركتها. ونحن نحبك ونجلك. اخوك معاوية بن ابي سفيان. فقرأها عبد الله بن الزبير وبكى. كتب بسم الله الرحمن الرحيم الى امير المؤمنين من عبد الله بن الزبير وصلتني رسالتك وابكتني واني قد قرأتها واني احمد الله انك وليت امر المسلمين ولولا هذه الاخلاق وهذا التعامل لما كنت لنا اماما وخليفة والسلام. وحكمة معاوية حكمة بعيدة على مدار التاريخ. واقرأوا السير وهذا ليس كلامي هذا كلام المؤرخين اهل السير العلماء الكبار كالذهبي وغيره يقولون لم نقرأ في التاريخ ملكا كان اعدل. طبعا اتركوا الخلافة الراشدة وانا اتكلم ما بعد الخلافة. ليس في الاسلام ملكا اعدل في امة محمد كمعاوية رضي الله عنه وارضاه وكسب السمعة الكبيرة رضي الله عنه وارضاه. ثم في سنة 60 الهجرة مرض معاوية رضي الله عنه مرضا شديدا واحاطت به الامراض. ثم صعد المنبر وخطب الناس قال ايها الناس ان من زرع الا وقد استحصد واني قد وليتكم ولن يليكم احد بعدي الا من هو شر مني. يقول انا وليكم وخليفتكم اليوم ولن يأتي بعدي الا من هو اشر لاني وليتكم بعد من هم اخير مني وهكذا كما كان من يوليكم قبلي خيرا مني. ثم قال ويا يزيد يعني ولده اذا وفى اجلي واقترب موتي فوكل من يغسلني رجلا لبيبا فان اللبيب من الله اقرب. اللبيب يعني اللي عنده ايمان وخشوع زي كلام اللي كنا نقوله. بعض المغسلين اليوم يغسل الميت ويرى هذا الميت ويتخيل نفسه مكانه ويزداد ايمانا. لانك انت ما تغسل لك سيارة ولا بلاط. ان تغسل جسد سيكون يوم من الايام انت كحاله. فلا بد ان تتذكر. لذلك نحن ندخل اليوم المقابر. اسألكم بالله اذا دخلنا نشيع ميتا كيف يكون حالنا في المقبرة؟ يقول السلف كنا اذا دخلنا المقابر نشيع ميتا كأن على رؤوسنا الطير. والله انا نرى الناس يبكون لا ندري من هم اهل الميت. الجميع يصيح ما يبكون على فراق الميت. احيانا قد يبكي لانه يشوف القبر. الا واني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. والله اننا نسمع في المقابر بعض الكلام وبعض اللغط وبعض السوالف ونقل لنا كلاما ربما بيع وشراء في داخل المقبرة. المؤمن الذي يرقب ربه يتأمل إذا سمع آيات القرآن، يا أخي تخشع، إن لم تبكوا فتباكوا. ليس المسألة العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والخشوع بالتخشع. التخشع ليس النفاق ولا الرياء ولا الاصطناع، لأن هذا غير مقبول في الإسلام. إنما التخشع التأمل العبادة، أن تسمع القرآن الذي يتلى علينا آياته الليل والنهار، إن لم تقف معه فكيف يرق قلبه؟ هذا يقول: فولي رجلا لبيبا يغسلني فإن اللبيب من الله بمكان، فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير ثم أعمد. يقول رح إلى منديل، عندي لفة حاطها في الخزانة، اذهب إليها فيها ثوب من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. كان مرة النبي يتوضأ والرسول يصب الموية معه مد، واذا صب انكب الماء، فشافه معاوية وجاء، كان الرسول ليلته عند ام حبيبة، فاخذ الاناء وجلس يصب على الرسول شوي شوي، ففرح الرسول به، فخلع الرسول رداءه وثوبه واعطاه معاوية هدية له، واحتفظ معاوية بهذا الثوب. فقال لابنه يزيد: افتح هذه الخزانة فان فيها ثوبا لرسول الله، ائتني به وغطني به اذا مت، ثم تجد فيها صرة فيها قراضة من شعره، من شعر الرسول واظفاره، فضع القراضة يعني مكان بقايا اظافر الرسول وشعره، ويجوز التبرك باثر النبي بالاثر، هذا جائز، ليس التبرك عند القبور والطواف والدعاء والاستغاثة نعوذ بالله الذي هو الشرك صرفا. قال: ثم ضعه في عيني وفي فمي، ثم اذا ادرجتموني في قبري وادخلتموني في لحدي فغطوني بثوب حبيبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله ان يرى معاوية ثم يرحمه، لعل الله يرى معاوية وثوب رسول الله يغطيت به واغفاره وشعره قد وضعت في عيني وفي فمي. ثم قال: يا بني اني اريد ان يدخل الناس علي. فدخلوا عليه الناس، فوقف رجل فقال: يا معاوية اني اهديك هذه الورقة. فقرأها معاوية فاذا بها مكتوب: لعمري لقد عمرت في الدهر برهة، ودانت لي الدنيا بوقع البواتر، واعطيت حمر المال والحكم والنهى وسلم قماقيم الملوك الجبابر، فاضحى الذي قد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الغوابر، فيا ليتني لم اعن في الملك ساعة ولم اعن في لذات عيش النواظر، وكنت كالذي طمرين عاش ببلغة من العيش حتى زار ضيق المقابر. ثم التفت الى الناس قال: يا ايها الناس، والله ان الدنيا فانية، اني حكمتها واعطاني ربي اياها، وها انا كما ترون اودع دنياكم. ثم قال: يقول الله جل وعلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم اخذ معاوية يضع خده على الارض ويقلب وجهه على التراب وهو يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: يا رب، هذا عبدك معاوية يمرغ وجهه في التراب، والله اني ما اشركت بك شيئا، وان كنت قد اخطأت او اذنبت فانه من دون الشرك، وانك تغفر لمن لم تشاء. اللهم اجعلني ممن تشاء فاغفر لي، اللهم اجعلني ممن تشاء فاغفر لي، اللهم اقل عذرتي واعف عن زلتي وتجاوز بحلمك عن جهلي ومن برح من عبادك في، يعني من تكلم في. ثم دعا بدعوات فبكى الناس، ثم رفع اكفه وهو يقول: لا اله الا الله، لا اله الا الله. ثم قبضت روحه رضي الله عنه وارضاه. توفي معاوية ابن ابي سفيان وهو ابن 78 سنة، بدليل قول ابن حجر رضي الله عنه ان مولده كان قبل البعثة بخمس سنوات على الاشهر، وهو كما كان معروف رضي الله عنه وارضاه. فنعته الامة وبكاه ودفنوه وصلوا عليه وعلمت الأمة أنها فقدت بموته رجلا عظيما وصحابيا جليلا وملكا عادلا رضي الله عنه وأرضاه. فربوا أنفسكم وربوا أجيالكم على احترام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنحذر من هذا المنزلق، نحذر من هذا المنزلق الخطير. بدأ الناس يتكلمون بالعلماء ثم سكتنا، ثم تكلموا على النصوص الشرعية في الدين وسكتنا، ثم تجاوزوا إلى صحابة رسول الله وإلى القرآن الكريم وإلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الذات الإلهية. ماذا بقي للأمة؟ ماذا بقي للأمة إذا قدح في نقلة دين الأمة؟ إذا قدحنا في القرآن وتنقصنا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو تهكمنا في ذات الإله، أو تكلمنا على ثوابت الدين. المسلم العاقل يربأ بنفسه أن يلقى الله بذنب واحد أو عرض مسلم واحد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. اللهم إن هؤلاء القوم قد حضروا، تركوا أشغالهم وأعمالهم ونساءهم وبيوتهم. اللهم إني أسألك ألا تخرجهم من المسجد إلا وقد غفرت ذنوبهم. اللهم اغفر ذنوب الحاضرين والحاضرات، اللهم استر عوراتهم واستر عيوبهم يا رب العالمين. اللهم من كان من الحاضرين والحاضرات خاصة وسائر المسلمين، من كان منهم مهموما فرج همه، ومن كان منهم مكروبا نفس كربه، ومن كان منهم مريضا فاسف مرضه. اللهم من كان مديونا فاقض دينه. اللهم أصلح كبيرهم وصغيرهم. اللهم من كان منهم لديه أطفال وأبناء فأقر عينه بصلاحهم يا ذا الجلال والإكرام وبرهم. ومن كان منهم شابا فارزقه بر والديه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للرجال والنساء والكبار والصغار ومن حضر ومن لم يحضر معنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا بعده معصوما. اللهم إنا حضرنا في هذا البيت من بيوتك، اللهم إنا ندافع عن صحابة نبيك، اللهم دافع عنا وعن أعراضنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا جميعا عن أيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم اجعلهن يا ذا الجلال بالستر عفيفات متمسكات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن واحفظ عليهن أولادهن وأعراضهن يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، وانصرهم في اليمن، اللهم احقن دماءهم في العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وعلى كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كل المسلمين ناصرا يوم قل الناصر، وكلهم معين يوم فقد المعين. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه. اللهم أرنا فيه يوما كيوم القذافي، وأرنا فيه يوما كيوم فرعون وهارون وقارون وأبي بن خلف يا رب العالمين. اللهم اجعل له يوما أسودا يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. هذا وأقم الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.